الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات. يقول الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي في كتابه عمدة الفقه: كتاب الصيام. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان ورؤية هلال رمضان ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه. وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله، ولا يفطر إذا رآه وحده، ولا يفطر إلا بشهادة اثنين. وإذا صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نتكلم في هذا اليوم عن كتاب الصيام من المتن أو من هذا المتن المبارك، وهو متن عمدة الفقه للموفق رحمه الله تعالى. والصيام كما تعلمون هو الركن الثالث من أركان الركن الرابع من أركان الإسلام، وكما هو أمامكم سنأخذ هذه العناصر الموجودة في العرض. وهذا هو شأن الحنابلة، يذكرون هذه الفصول في حديثهم عن الصيام. والصيام في اللغة هو الإمساك والامتناع، وأما في الشرع فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ووجوبه كما لا يخفى عليكم وجوب صوم رمضان ثابت في الكتاب والسنة، وأجمع المسلمون على وجوب صيام رمضان، وهو الركن الرابع كما ذكرنا من أركان الإسلام. ابتدأ المصنف بشروط وجوب الصيام، يعني شروط من يجب عليه الصيام، من هو الذي يجب عليه الصيام، الشروط التي إذا تحققت في الإنسان وجب عليه صيام رمضان. فقال: يجب صيام رمضان على كل مسلم. هذا الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون مسلما. وأما الكافر أما الكافر فلا يجب عليه الصيام، ولو صام هل يصح منه أو لا يصح؟ نقول لا يصح منه، لو صام لا يصح منه. وما معنى عدم الوجوب هنا؟ ما المراد بعدم الوجوب؟ لا يجب الصوم على الكافر، ما المراد بعدم الوجوب هنا؟ من يعرف منكم ما المراد بعدم الوجوب؟ نعم، لا، ايش؟ يعني تحتاج، نعم شيء. احسنت، انه اذا اسلم لا يجب عليه القضاء فيما مضى من السنوات التي مرت في عمره، لكن هل يعاقب يوم القيامة على ترك الصيام؟ نعم، نقول يعاقب، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. فعدم الوجوب على المسلم المراد به أنه إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته، لكن لا يعني ذلك أنه لن يعاقب، سيعاقب يوم القيامة على ترك الصيام إذا امتد كفره واتصل بالموت، واتصل بالموت. إذن الشرط الأول أن يكون الإنسان مسلما، أما الكافر فلا يصح منه. الشرط الثاني التكليف، والمكلف هو المكلف والبالغ العاقل، البالغ العاقل. وأما غير البالغ فلا يجب عليه الصوم، غير البالغ لا يجب عليه الصوم، لكن يؤمر به الصبي، يأمره وليه بالصوم. ومتى يؤمر الصبي بالصوم؟ ذكره المؤلف عندكم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. يعني هل الأمر بالصيام مثل الأمر بالصلاة على المذهب؟ نقول لا ليس الأمر كذلك. الأمر بالصيام للصبي الذي لم يبلغ، طبعا الصبي المراد به هو الذي لم يبلغ، الأمر هنا معلق بالإطاقة، فإذا أطاقه الصبي فإن وليه يأمره بالصيام، يأمره بالصيام. ما حكم أمر الولي لموليه يعني الصبي بالصيام؟ ما حكم أمر الولي الأب، يعني ما حكم أمر الأب لولده بالصيام إذا كان هذا الولد يطيق الصيام؟ ما حكم؟ ها؟ المذهب أنه واجب، المذهب أنه واجب خلافا لما ذكره الشيخ عبد الله بن جبرين في شرح العمدة أنه مستحب، المذهب أنه يجب، ويأثم الأب إذا لم يأمر ولده بالصيام إذا كان ولده مطيقا للصيام، إذا كان ولده مطيقا للصيام. الشرط الرابع والثالث القدرة على الصيام، قادر على الصوم. اشترط أن يكون من يجب عليه الصوم أن يقدر، أن يكون قادرا على الصيام، ويخرج بذلك غير القادر، غير القادر فلا يجب عليه الصيام، فلا يجب عليه الصيام. لكن فيه تفصيل، إن كان يعني إن كان مريضا ويرجى برؤه كما سيأتي فيؤمر بالقضاء، وإلا فيطعم عنه كما سيأتي في أحكام المفطرين في رمضان. الشق الثاني في المكلف العقل، المجنون لا يجب عليه الصيام، لا يجب عليه الصيام، لكن لو جن في أثناء النهار هل يبطل صومه؟ نقول لا يبطل صومه، لا يبطل صومه، لكن لو جن جميع النهار، لو جن جميع النهار فهل يجب عليه القضاء إذا أفاق ولا يجب عليه؟ ها؟ لا يجب عليه، لأنه حين وجوب العبادة غير إيش؟ غير مكلف، لا يجب عليه قضاء إذا أفاق لأنه غير مكلف في حال وجوب هذه العبادة. قال رحمه الله يؤمر به الصبي إذا أطاقه. إذن الأمر بالصبي هنا أولا نقول أنه على الوجوب، ثانيا أن الأمر للصبي معلق بالإطاقة بخلاف إيش؟ الصلاة. الصلاة متى يؤمر بها الصبي؟ إذا بلغ واستكمل سبعا، ويضرب عليها إذا بلغ واستكمل عشرا. هنا الأمر متعلق للصبي والولد إذا أطاق واستطاع على الصيام. قال رحمه الله ويجب بأحد ثلاثة أشياء. المذهب عندنا أن ثبوت رمضان أو دخول رمضان يثبت بواحد من ثلاثة أشياء. الأمر الأول قال رحمه الله كمال شعبان، إذا أكملنا شعبان وجب حينئذ صيام رمضان، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع. إذا استكملنا شعبان 30 يوما حينئذ نقول أن رمضان قد دخل، أن رمضان قد دخل ويجب صومه. الطريق الثاني لدخول رمضان قال ورؤية هلال رمضان، رؤية هلال رمضان أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا رأينا هلال رمضان سواء استكملنا شعبان 30 يوما أو لم نستكمله فإنه يجب صوم رمضان برؤية هلاله، وهذا بالإجماع. متى تكون الرؤية الشرعية؟ متى تكون الرؤية الشرعية الهلال؟ ها يا خليل، بعد ايش؟ بعد الغروب. بعد الغروب تكون رؤية الشرعية الهلال رمضان بعد الغروب. أما رؤيته نهارا فهل يثبت بها صيام؟ لا يثبت بها صيام. إذن لابد أن يرى الهلال بعد الغروب. الطريق الثالث الذي يجب به صوم رمضان قال: وجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه. أن يوجد في ليلة الثلاثين من شعبان غيم يحول دون رؤية الناس للهلال. هناك غيم يحجب، هذا الغيم أعين الناس عن رؤية الهلال لو كان موجودا. وكذلك إذا وجد قتر، والقتر المراد به بالتحريك الغبرة الغبار، وكذا الدخان، إذا كان هناك غبار ليلة الثلاثين يمنع الناس من رؤية هلال رمضان لو كان موجودا، حينئذ نقول إيش؟ يجب صيام رمضان. لكن وجوب هنا كما قال الحنابلة وجوب إيش؟ احتياطي، وجوب احتياطي. بعضهم يقول أن مسائل الاحتياط يستحب العمل بها، والصحيح أن هناك مسائل من الاحتياط يجب العمل بها كما في هذه المسألة. وهذه تعرفون أن الحنابلة انفردوا عن جمهور العلماء بوجوب صيام هذه الليلة، بوجوب صيام هذه الليلة، واستدلوا بأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا التقدير يكون بماذا؟ بالتضييق، فاقدروا له يعني ضيقوا عليه، فاجعلوا بدلا يكون الشهر 30 فاجعلوه إيش؟ 29 يوما، من قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، يعني ومن ضيق عليه رزقه. وكذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما وهو راوي الحديث: إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما، وهو راوي الحديث وعمل به تفسير له. وتعرفون أن الحنابلة يعني مثل ما قال المرداوي صنفوا في هذه المسألة تصانيف كثيرة، وردوا حجج المخالف، وصنف الحنابلة انقسموا فيها إلى قسمين: منهم من صنف في تأييد وانتصار للمذهب، منهم القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله صنف رسالة في وجوب الصيام ليلة الغمام، وأوردها النووي في المجموع، وأورد ردا عليها للخطيب البغدادي. ومنها أيضا ابن الجوزي رحمه الله صنف فيها انتصار المذهب وأنه يجب، ومنهم أيضا ابن عبد الهادي متأخر متوفى 909 صنف الانتصار في المذهب، ومنهم آخر من علمت أنه صنف فيها الشيخ مرعي الكرمي صاحب دليل الطالب، صاحب دليل الطالب صنف في الانتصار للمذهب وأنه يجب الصوم. وفي الحقيقة يعني الناظر لهذه المصنفات يستغرب من شدة اهتمام الحنابلة بهذه المسألة. هناك من الحنابلة من صنف في الرد على الحنابلة، منهم ابن عبد الهادي متقدم صاحب الصارم المنكي، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام، صنف في الرد على الحنابلة. منهم العجيب، منهم الشيخ ابن مفلح في كتابه الفروع رد على الحنابلة، رد على المذهب وانتصر بعدم الوجوب. ومنهم كما لا يخفاكم شيخ الإسلام رحمه الله، لكن شيخ الإسلام توسط ولم يقل بالتحريم، وإنما أباح صيام يوم الشك. أما الحنابلة المذهب المعتمد عندنا أنه يجب الصيام ليلة الثلاثين من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال هلال رمضان غيم أو قتر. والكلام في هذا يطول جدا، والمصنفات منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط. ثم قال رحمه الله: وإذا رأى، إذن يجب بأحد ثلاثة أشياء: إما أن نستكمل شعبان 30 يوما، وإما أن نرى هلال رمضان ليلة الثلاثين، ليلة ثلاثين من شعبان، وإما أن يكون هناك غيم وقتر، فحينئذ الحنابلة يقولون يجب صوم هذا اليوم. قال رحمه الله: ومن رأى، وإذا رأى الهلال وحده، إذا رأى الهلال وحده صام، يجب عليه أن يصوم، يعني لا يشترط لوجوب الصيام أن يقبل الإمام والحاكم قوله، حتى لو رد قوله يجب عليه هو أن يصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، صوموا لرؤيته، وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هذا قد شهد الشهر. قال: إذا رأى الهلال وحده صام. ثم قال رحمه الله: فإن كان عدلا صام الناس بقوله، صام الناس بقوله، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين. إذا كان الرائي للهلال، لهلال رمضان، عدلا، فيجب على الناس أن يصوموا، يجب على الناس أن يصوموا ولو كان الرائي للهلال أنثى، ولو كانت امرأة، ولو كانت امرأة فيجب على الناس أن يصوموا بخبر هذا الرائي. والعدالة هنا ما المراد بها؟ هي العدالة الظاهرة والباطنة أو الظاهرة فقط؟ ها، الظاهرة والباطنة، مراد بها العدالة الظاهرة والباطنة. يتميز شهر رمضان، دخول شهر رمضان، أنه يثبت بواحد بخلاف بقية الشهور، كل الشهور لا يثبت دخولها إلا باثنين، إلا رمضان فإنه الشارع أجاز دخوله برأي واحد فقط، برأي واحد. فإذا رآه واحد وكان هذا الواحد عدلا في الظاهر والباطن صام الناس، يعني يجب على الناس أن يصوموا، لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: رأى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. ثم قال رحمه الله: ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر، ذكرت أن الشهور غير رمضان لا يثبت دخولها إلا بشهادة عدلين، إلا بشهادة عدلين. قال رحمه الله: ولا، وهذا بالاتفاق، وهذا بالاتفاق أنه لا يفطر إلا بشهادة عدلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وافطروا، كما في النسائي، كما في النسائي. قال: ولا يفطر إذا رآه وحده، إذا رأى إنسان هلال شوال وحده فإنه لا يجوز له أن يفطر، لا يجوز له أن يفطر. لماذا لا يجوز له أن يفطر؟ لماذا لا يجوز له أن يفطر إذا رأى هلال شوال وحده؟ ها؟ نعم؟ طيب حتى في بداية الشهر هو قلنا له صم، ماشي، له عدل، هذا شخص عدل، أيوة أيوة. طيب أنا ذكرت الجواب في أثناء الشرح يعني. أيوة، ها، أحسنت. غير رمضان لابد فيه من شاهدين، هذا رآه وحده، ذكرت لكم أن الشهور غير رمضان ما يثبت دخولها إلا بشاهدين، وهذا رآه وحده، فلا يجوز له حينئذ أن يفطر. في الدخول لا إشكال، يصوم لوحده، حتى لو رد الحاكم شهادته له أن يصوم، يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يصوم. أما في خروجه لا يجوز له أن يفطر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، رواه أبو داود والترمذي. ثم قال رحمه الله: وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا. إذا صاموا بشهادة اثنين، يعني صاموا في أول الشهر رمضان ثبت دخوله برؤية هلاله باثنين، بشاهدين عدلين في الظاهر والباطن، في الظاهر والباطن، وصاموا 30 يوما فإنهم لهم أن يفطروا، لهم أن يفطروا. قال: وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. هذه ثلاث مسائل كلها متعلقة بدخول الشهر. إذا كان دخول الشهر ثبت بشهادة اثنين فصاموا 30 يوما يجوز للناس أن يفطروا ولو لم يروا هلال شوال.